مايا وش تبي؟ وش تبي؟ اسمعني ايش اسمعك ايش تقولين؟ تكفى ايش تقولين؟ ايه؟ تكفى ايش تبين؟ الله يستر ايش تبين؟ بيني وبينك ايش اللي بيني وبينك؟ بيني وبينك وش هو؟ اللي صار وش اللي صار؟ انت وش سويتي؟ انت متى تعرفينه؟ لا لا والله لا اسجل كلامك متى متى؟ والله لا اسجل كلامك والله لا اسجل كلامك قولي لي متى تعرفينه؟ قولي لي من متى تعرفينه؟ قولي تكلمي خلاص طيب خلاص قولي لي علميني انا وش كتبتك تسوين؟ وش كتبتك تسوين الحين؟ كنت مع الباك بيري كتبت ايش؟ في الباك بيري مع ايش؟ مع من؟ مع رجال ليه يا شريفه؟ ليه؟ غلطتي راجع غلطتي؟ ايه متى الكلام هذا؟ اليوم كم تاريخ اليوم؟ ما فاكرة كم اليوم؟ والله ماني فاكرة اليوم 17 او 16 16 ايش؟ خمسة عام كم؟ 37 طيب يا شريفه